إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد تكلمنا فيما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في هذه الحياة الدنيا من كونه غريبا أو عابر سبيل، وإن ذلك يظهر في الاستقامة كما قال فاستقم كما أمرت، ويتحقق هذا الأمر بالمحاسبة والتوبة كما بينا. وإن مجيء ذكرى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إن مجيء هذه الذكرى لا يكمل لنا ويفصل هذه المعاني التي ذكرناها في حال المؤمن التي لا ينبغي أن ينساها أو أن يتغافل عنها فيما مضى من هذه الخطب. وبداية الاحتفاء بهذا التشريف العظيم الذي يجب أن يكون احتفاء دائما من المؤمنين ليلهم ونهارهم، سرهم وعلانيتهم، فقد جاء صلى الله عليه وسلم ليكون قدوتهم وأسوتهم إلى الله تعالى، حتى يحققوا بتلك القدوة وتلك الأسوة سعادتهم في الدنيا والآخرة. وكان ينبغي أن نشير أو أن نبدأ في هذا الاحتفاء بالكلام على عباداته وأخلاقه، حتى يتأكد بهذه العبادات وتلك الأخلاق هذه الحال التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من الاستقامة على حال الغربة أو حال السفر إلى الله تعالى تائبين إليه، كما ذكر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تبين لنا عباداته وأخلاقه تلك الحال التي أجملها في تلك الأحاديث صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نقدم هذه الأحوال للنبي صلى الله عليه وسلم، عباداته أحوال أخلاقه المشرفة صلى الله عليه وسلم، نقدم بهذه التقدمة التي هي مهمة في هذا اليوم، وهي تأكيد توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيزه وتعزيره ونصره صلى الله عليه وسلم وتبجيله واحترامه إلى آخر هذه المعاني التي سنعكس القضية فيها التي تهم اليوم، وهي حرمة إزائه صلى الله عليه وسلم بصغير أو كبير، تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول تحريم لما يتعلق بالمؤمنين، أما بالكافرين فلهم حكمه من كونهم كفرة مجرمين، ولهم حدهم الذي حدده الشارع في أنه لا تسامح في حقه صلى الله عليه وسلم مع أحد بعد مماته، إن كان تسامح هو في حياته فذلك لأمر الله له بالعفو والصفح، أما بعد مماته فلا تسامح في حقه لأحد كما اتفق على ذلك العلماء. حرمة أذى النبي صلى الله عليه وسلم نبدأها بداية غير معهودة، وهي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذه بداية نبدأها تكون مدخلا لتحريم إذائه صلى الله أذيته صلى الله عليه وسلم، ووجوب توقيره واحترامه ظاهرا وباطنا في الكلام معه وفي الأعمال التي تصدر إليه من المؤمنين أو تصدر عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. هذه الآيات جاءت بعد وعيد الله الشديد للذين يؤذون الله ورسوله، بمعنى يؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم، لما قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بعد أن وعدهم هذا الوعد الشديد، وسنعود إليه إذا كان في الوقت متسعا إن شاء الله تعالى، وكان في الوقت متسع لذلك لأن القضية تتعلق بهذه الآيات التي فيها تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن وعدهم هذا التوعيد الشديد حذر المؤمنين بعد ذلك، هذا الوعيد الشديد لهؤلاء الكفراء والمنافقين في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وعدهم وأنكر عليهم ووعدهم كما نسمع هذا الوعيد الشديد من عند الله تعالى. فلما وعد الكفرة وبين لهم عاقبتهم في الدنيا والآخرة حذر المؤمنين أنفسهم من هذا الإذاء أو الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونظر القرآن وتكلم الله تعالى بهذا المعنى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فحذرهم صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا مثل قوم آذوا رسولهم فنسبوا إليه من الأقوال والأفعال، أو فعلوا وقالوا له قولا وفعلا يؤذيه مع أنهم مؤمنون. وهذا يدل على هذا المعنى: هؤلاء الذين آذوا موسى لم يقصدوا أن يؤذوه صلى الله عليه وسلم، وإنما بدر منهم من الأقوال ما جاشت به صدورهم من الأفكار، فخرجت هذه الأقوال أو تلك الأفعال على ما يسيء إليه، غافلين عن أن الإساءة إليه وإغضابه إنما هي إغضاب لله تعالى، وإنما هي تحقق غضب الله جل وعلا. لذلك نبه المؤمنين على أنهم لا يجوز لهم إلا أن يتعلموا كمال الأدب والرعاية مع أعظم خلق الله تعالى، كما نبه هؤلاء يعني أهل الكتاب في تعاملهم مع موسى عليه السلام بأن يكونوا على كمال الأدب والرعاية له. فإن المرء حينئذ مطالب بأن يتعلم تلك الأقوال التي تخرج منه، لأن المرء قد يقول أقوال لا يتدبر في معناها، وأنها يمكن أن تكون أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال، أو أن يفعل فعلا لا يعرف ولا يتأمل في عاقبته ومغبته من أنه لا يراعي وجوب حرمته صلى الله عليه وسلم. فنبه المؤمنين إذن ألا يكونوا كهؤلاء الذين بدرت منهم تلك الأقوال بغير تأمل أو تدبر، وتلك الأفعال مع موسى عليه السلام بغير تدبر، بل لا بد وأن يعلموا عاقبة أقوالهم وأفعالهم، وأن تكون هذه الأقوال والأفعال على مقتضى كمال الأدب والرعاية لأعظم خلق الله بينهم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. لما قال لهم لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هذا التشبيه هنا يشوهه المولى سبحانه وتعالى تشويها قبيحا لمعرفة المؤمنين بقبح هذه الحالة التي قال الله تعالى فيها عن موسى: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تقرر عند المؤمنين إذن قبح هذه الحالة، فذكرهم الله تعالى بها مشوها لها حتى لا يقترب أحد منها، بل أن يكون عمله وقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم على تمام الأدب ووجوب رعايته وتوقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم. لذا أشارت الآية إلى ذلك، وليس التشبيه إلا في هذا الحال، وهو في حال ألا يؤذوا النبي كما أوذي موسى، لا يتشبهون بهم في أن يتكلموا كلاما أو أن يفعلوا فعلا لا يعلمون مغبته، بل لا بد وأن يكون كل قول أو فعل خارج منهم لا بد أن يكون على مقتضى تمام الأدب، وأن يعرفوا مغبة أقوالهم وأفعالهم مع حضرته المشرفة صلى الله عليه وسلم. لذلك دلت الآية على وجوب هذا الاحترام والتوقير، وأن الإيذاء مهما كان قولا أو فعلا، مهما كان كلاما يخرج من المرء لا يقصد به الإيذاء، لا يجوز له أن يفعل ذلك، كما سنبين الحالة في بعد الآية التالية لهذه الآية. لا تكونوا كالذين آذوا موسى أبدا، فبرأه الله مما قالوا. التشبيه هنا لا تكونوا كالذين آذوا فقط، أما ما يتفرع عليه من التبرئة فليس داخلا فيه النبي في التشبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤذى إزاية تستوجب أن يبرئه الله تعالى، لم يحدث. النبي حتى في هذه كان أعلى مقاما عند الله تعالى، فصرف المشركين عن أن يكون ذلك، فكان التشبيه فقط في حالة الإزاء، أما التبرئة فلا، لم يحدث أن فعل مع النبي أذى يتطلب تبرئته صلى الله عليه وسلم. ولكن هل كان موسى متهما حتى يبرأ؟ لا، لم يكن كذلك، وإنما أظهر سبحانه وتعالى تبرئته السابقة لما اتهموه بما يمكن أن يكون تهمة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أظهر لهم تبرئته عيانا. فإنهم لما قالوا من مجموع ما أذوا به موسى عليه السلام، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، اذبحوا بقرة، قال أتتخذنا هزوا، إلى آخر هذه الآيات. أرنا الله جهرا. بعدما خرجوا من مصر ولحقهم فرعون، صاروا في تيه بني إسرائيل في سيناء، قالوا لقد كانت خدمتنا للمصريين أولى من هذا التيه الذي وضعتنا فيه، حيث ستقتل الجمهور جوعا وعطشا، إلى آخر ما فعلوا معه من عبادة العجل وغيره مما آذى موسى عليه السلام. ومنهم من آذاه بالقول، لما كان موسى حييا ستيرا عليه السلام إذا بهم يقولون هو ما يستتر عنا إلا لكونه به عاهة، هو قال قائل منهم هو أبرص، هو آدر، هو كذا، فبرأه الله تعالى، أظهر كل ذلك الكذب عندهم. ثم قال وكان عند الله وجيها. وانظر إلى هذا الحال المحترم لنبي الله موسى لترى وجهة النبي من باب الأولى. قال وكان عند الله وجيها، والوجاهة هي بسهولة هي الجاه والقبول عند الناس، ومن كان وجيها عند الملك يعني له شفاعة مقبولة عنده، وله كلام معه، وله قبول فيما يقدمه ويؤخره مع هذا الملك. ومعنى ذلك أن موسى عليه السلام كانت له هذه الوجاهة ثابتة بهذه الكينونة التي ذكرها الله تعالى. كان وكما ذكر عن عيسى عليه السلام، ولما كان سبب تبرئة موسى عليه السلام هو وجاهته عند الله تعالى، بيّن الله تبارك وتعالى العلة في ذلك، أن علة تبرئته أنه كريم على الله، وجيه عنده، وأنه لا يجوز لكم أن تؤذوه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، كان أولى وجاهة، بل كان هو الوجيه الأول عند الله تعالى، الذي لا يجوز لأحد أن يتكلم معه ولا أن يفعل معه فعلا يسيئه صلوات الله وسلامه عليه، إذ الأذى هو ما يوقع الغم أو النكد والإساءة للمستاء إليه، ذلك هو الأذى. الأذى أن تفعل مفعولا، هذا المفعول به تلك الإساءة أو هذا التكدير والغم له. فنهى الله تعالى المؤمنين عن أن يقولوا قولا يسيئه صلى الله عليه وسلم، أو يكدره أو يضايقه، ولو كان ذلك كما ذكرنا من هذا الحال الذي لا يقصد به الإيذاء، فكانت تلك التربية تربية أعلى للمؤمنين ألا يكونوا كذلك، أنهم لا يظهر منهم عن علم أو جاهل مع النبي إلا أن يكونوا عالمين بمواقع احترامه وتقديره صلوات الله وسلامه عليه، وألا يغفلوا أبدا عن هذا الحال، وأن يتعلموا كيف يواجهونه ويتأدبون معه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر هذه المعاني التي أدبهم فيها. تلك هي الأولى التي نعلمها، أن المرأة لا يجوز له ذلك، وأن يعلم أن السبب فيه هو الوجاهة التي لا وجاهة لأحد بعدها، أو لا وجاهة لأحد فوقها صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه المقدمة في هذا الحال علمنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجيه الأول في الدنيا والآخرة، وعلمنا كيف يضبط المرء لسانه وقوله وفعله أن يكون هكذا كما يقول العلماء، لا يبالي بمغبته ولا يضع في حسبانه أن يضايقه أو لا، كما ستأتي الآية التالية مباشرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. انظر إلى هذا الأدب الجديد الذي يبين النهي عن هذا الإزاء الذي لا يضعه المرء أبدا في حسبانه. فما كان أصحاب موسى ولا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبدر منهم هذا الحال، وإنما صارت سنتهم المعهودة أن يكونوا على أحسن أحوال الأدب وكماله وتمامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تلك الفلتات التي حدثت فقد نبه الله عليها وعفى النبي عنها، ولا يجوز لأحد بعده أن يقع فيها. انظر إلى هذا الأدب لتتميز فيه هذا المعنى: لا تدخلوا بيوت النبي، نهاهم عن أن يدخلوا بيوت النبي مطلقا إلا أن يأذن لهم. ولما كان سبب الآية هنا هو هذه الوليمة التي أولمها النبي صلى الله عليه وسلم وسمح لهم، فجاء ذكر الآية بسبب الوليمة. أما الأصل في أنه لا يدخل مؤمن بيت النبي إلا أن يؤذن له، فإن أذن له لحاجة ودخل دخل مع بداية هذه الحاجة. لا يدخلون ينتظرون الطعام حتى يتهيأ، لا، وإنما يدخلون على الأكل، فإذا انتهى يعني إذا انتهى الغرض من دخولهم والإذن لهم فإنهم ينبغي أن ينتشروا ويقوموا ولا يستأنسون لحديث يضايقون به النبي أو يحرجونه به. وانظر إلى هذا الأدب العام الذي ينبغي أن يكون في كل أحد مع كل أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعظم الوجيه صلوات الله وسلامه عليه، لذلك قال لهم: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. وانظر إلى المعنى سريعا، وهو أنه نهى المؤمنين في هذه القصة لما أولم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الناس، جلس ناس يتحدثون في البيت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليفهموا أن يقوموا فلم يقوموا. ولأن سياق الآية معناه إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، لا، إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والسياق معناه إن ذلكم كان يؤذي النبي صلوات الله وسلامه عليه فيمنعه إخراجه لكم، يمنعه حياؤه من إخراجه لكم، يعني أنتم تؤذونه بهذا الجلوس، وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخرجكم، مستحي من أن يكون هذا الكلام لكم سببا في مضايقتكم أو إحراجكم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحال حال مهم، وهو كما يسميه العلماء هؤلاء الثقلاء الذين يدخلون ولهم مصلحة في أن يتكلموا أو يجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاولون بغض النظر عن مصالحه وقيامه بمصالح الأمة والدين والعبادة والنبوة وأهل بيته وحياته هو، فهذا هو الثقل كما يقال الذي يحاول أن تكون له منفعة أو مصلحة فيفعلها بغض النظر عمن أمامه، أو أنه في نفس الوقت لا يستشعر حرج من أمامه في هذا الحال ولا يبالي. لذلك افهم هذا الأدب كيف كان مع النبي وكيف يكون من المؤمنين، أنه لا يمكن لك أن تكون لك مصلحة في الكلام أو الجلوس بغض النظر عن مصلحة مضيفك فيها وتتمادى، لا تعير مصلحته اهتماما بل تهتم بمصلحتك، أو أنه هذا الأمر يعني هذا الحال هو لا يشعر بأنه يضايق من أمامه ولا يسقل عليه ولا ينكد عليه ولا يوقعه في القلق والاضطراب، لذلك قالوا في هذا الحال هذه الحالة مذمومة على الوجهين معا، إن كان عمدا فهو إضرار به، وإن كان عن غير عمد يعني لا يستشعر أنه يضايقه ويتطاول عليه ويسقل عليه، قال فهذه من الغباوة وعدم التفطن الذي ينبغي أن يتنزه عنه المؤمنون، لذلك نهى الله تعالى المؤمنين عن هذين الأمرين معا، أن يجلس ليحقق مصلحته فيضايقه وينكد عليه ويجعله مضطربا يريد أن يخرج أن يقوم أن يفعل، أو أنك بغباوتك وعدم فهمك وبتبلدك أن تجلس وتطيل ولا يهمك ولا تستشعر أن ذلك يضايقه. انظر كيف أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعلوا هذا الفعل، ألا يصل بهم الحال إلا ألا يستشعروا ذلك، أو أن يقوموا بما يريدون لمصلحة أنفسهم غير عابئين بحاله وأحواله المشرفة صلى الله عليه وآله وسلم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فلا يريد أن يحرجكم وأن يأمر بإخراجكم فيستحي من ذلك، والله لا يستحي من الحق، ها قد وصلكم الأدب وها قد وصلكم العلم بعدم الإيذاء كائنا ما كان هذا الإيذاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زال الكلام على تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا كيف نبههم المولى وحذرهم من ذلك عالمين أو غافلين أو متثاقلين، وهم مؤمنون، يعني هؤلاء الذين جلسوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما قام النبي أو كذا أو كذا، ظنوا أنه لو كان هذا الأمر مكروها لنبههم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولقاموا، ظنوا ذلك فتمادوا فيه، ولكنهم لم يعلموا أن النبي لا يريد إحراجهم صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يستحي من الحق، فبين لهم وعلمهم وأدبهم سبحانه وتعالى ليكون أدبا لهم ولمن غيرهم ولمن بعدهم في هذا الحال، ليعلموا به درجة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحترمونه فيها ويعظمونه كما عظمه الله تعالى ورفع قدره جل وعلا. إن ذلكم كان يؤذي النبي فاستحي منكم والله لا يستحي من الحق، ثم قال بعد ذلك وما كان لكم، إن الله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه الآية الثانية، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، هذا المعنى الثاني، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ونخلص للمعنى سريعا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، بعد أن نهاهم عن الإيذاء في هذه الواقعة الخاصة بالدخول والاستئذان والانتشار بعد أن يدخلوا لهذا الغرض وأن يوفروا وقته وجهده وأن لا يحرجوه أبدا صلى الله عليه وسلم وأن يتأدبوا معه في ذلك كله، نهاهم نهيا عاما على ألا ليصل منهم إيذاء البتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيغة من أشد صيغ التحريم، وما كان لكم أن تؤذوا، نهائيا أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، كان إثما عظيما شديدا أن تؤذوه أو أن يفكر أحدكم أن ينكح امرأته بعده صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت صحة ذلك إثباتا لصحة النبوة أن أحدا لم يفعل ذلك، وأن نساءه المطهرات قد انتقلن إلى الله تعالى على الحال التي فارقهن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي العام إذن عن إيذائه صلى الله عليه وسلم. هل انتهى الموقف عند هذا الحد أنهم لا يؤذونه خصوصا ولا عموما، ولا يؤذونه في قول أو فعل ولا كذا وكذا؟ ليس هذا هو المقصود، بل جاءت الآية بعد ذلك لتبين المقصود في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، في نفس السياق كما الحافظون لهذه الآيات: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليس مطلوبا منكم فقط أن توقفوا أذاكم عنه بالقول والفعل في الظاهر والباطن غافلين عن ذلك أو لا، لا، بل المطلوب أعلى من ذلك، أن تصلوا عليه وأن تسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، لأن الله يصلي عليه وملائكته جل وعلا يصلي عليه. وعبر المولى سبحانه وتعالى القرآن الكريم بصيغة المضارع يصلي عليه لتكرار ذلك من المولى سبحانه وتعالى ثناء عليه. الصلاة من الله تعالى هي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه يعني يصلي عليه يصلي عليه، ومتكرر هذا الفعل إلى يوم يبعثون. لأن الآية نقرأها اليوم، الله يقول إن الله وملائكته اليوم يصلون على النبي، هي الآية، لا زال إلى اليوم وما زال وسيظل. إذن المطلوب من المؤمنين هو أن يصلوا عليه لا أن يؤذوه صلى الله عليه وسلم، أن يثنوا عليه الثناء الحسن الجميل. وإذا كان ذلك الحال الذي نتكلم عليه ننهيه بالآيتين اللذين ذكر الله تعالى فيهما عقبة أذى النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله جل وعلا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه الأولى، والثانية كانت في سياق الآيات التي نحن فيها في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وجاء ذكر الله تعالى في هذه الآية ليبين أن أذى النبي إنما هو أذى لله تعالى، وأن أذى النبي يغضبه فهو من غضب الله تعالى، وأنه لذلك قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله. فذكر الله هنا ليبين هذا الحال الذي أشرنا إليه، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. واللعن هو الطرد والإخراج من رحمة الله تعالى، مع التحقير والازدراء أن لهم ذلك في الدنيا والآخرة، أن الله تعالى سيحقرهم وأعد لهم عذابا مهينا، ممتلئا هذا العذاب بالخزي وبالإهانة لهم وبالازدراء لهم. لذلك قال في الآية الأولى في التوبة: والذين يؤذون رسول الله، وهذه في سياق الكلام على المنافقين في قوله: يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالآية عامة هنا في هذا القول، كما هي في قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وإذا ذكرنا ذلك وعرفنا هذا العذاب وتلك العاقبة المهينة وذلك الطرد من الرحمة من الله تعالى وتلك اللعنة التي تصيبهم في الدنيا والآخرة، وعلمنا أن الله جل وعلا نهى عن إذائه صلى الله عليه وسلم أو عن أذيته صلوات الله وسلامه عليه في صغير وكبير أو فإننا ننظر في هذه المسألة مع تلك الوجاهة للنبي صلى الله عليه وسلم التي بين الله تعالى، فكان لزاما أن نقول إن أحوالنا التي نحن فيها اليوم قبل أن نرد على من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لننظر إلى أحوالنا وأعمالنا كم هي لو كنا موجودين أيامه صلوات الله وسلامه عليه، كم هي إساءة له، يعني ما نحن فيه من وضع في علاقتنا بالله تعالى وبالرسول وبالإسلام وبالدعوة وبالدين وبالأخوة وبالإيمان وبالمحبة بين المؤمنين، لو كانت هذه الأحوال التي نحن فيها اليوم على عهده صلى الله عليه وسلم لكانت أعظم إساءة له منا. فما أسيء له اليوم من هؤلاء المجرمين الكفر ومن تبعهم إلا بإساءة المؤمنين أنفسهم لله ورسوله بتقصيرهم فيما أوجبه عليهم سبحانه وتعالى وفيما ألزمهم به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه وتعزيزه صلوات الله وسلامه عليه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لينظر إذن المؤمنون اليوم إلى أن إساءتهم هي السابقة على إساءة المجرمين له، ولولا إساءاتهم التي وقعت ما كان يمكن أن يتجرأ كافر على ذلك. لذا فالمؤمنون اليوم مطالبون بأن يروا ما هم مسيئون فيه تقصيرا وتفريطا في سنته واتباع هديه ولزوم طريقته صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل مهمة هذا الدين كما حملها أولئك المؤمنون الذين احترموا دينهم ووقروا رسولهم صلى الله عليه وسلم وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم وأنفسهم، باعوها لله فاشتراهم منها بعد أن وهبهم إياها بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولن تزول تلك الإساءات إلا أن تزول إساءاتنا أولا. فالمؤمنون كل مطالب بأن ينظر في إساءاته لسنته ودعوته ودينه والتزامه وتوقيره، تراه لو كان موجودا وهؤلاء المخالفون السامع والمتكلم لسنته ودعوته المقصرون المفرطون فيها المتفرقون المختلفون، ترى لو كان موجودا لكان مساء أشد الإساءة صلوات الله وسلامه عليه. كل مطالب إذن أن ينظر في إساءاته، أن ينظر في إساءاته لسنته ودعوته ولكتابه ولدينه ولعلمه وعمله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والقيام بمصالح الدين ومصالح المسلمين بالتآلف والتكافل والتعاون ونبذ الاختلاف والفرقة، وتلك الإساءات التي أسأناها على الله تبارك وتعالى أن يرفع بذلك بأسه عن المؤمنين وأن ينزل بأسه على الكافرين وأن يرحم عباده المستضعفين وأن يرفع البلاء النازل على هؤلاء المسلمين في بلاد الله تعالى شرقا وغربا. عهد المؤمنون إذن أنفسهم على أن يرفعوا تلك الإساءات أولا وأن يعاودوا هذا التوقير والاحترام والتعزيز والنصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينظروا في أنفسهم أي إن كانوا موجودين أيامها كيف يكونون على الحال التي تسر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزنه التي تدخل عليه الفرح وشرح الصدر صلوات الله وسلامه عليه فيقول أولئك كما ذكر أحبابي في الحديث الذي ذكره قال أنتم أصحابي أما أحبابي فيأتون من بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا ولا تبقي منهم احدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم من وليته امرنا فوفقه الخير وارفع عنا البلاء النازل يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين واجعله عبرة ونكالا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.